بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل يدعى أقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه، وسأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى كررها ثلاث، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالحج مرة في العمر، هذا هو الذي فرضه الله تعالى بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، فرضه الله سبحانه وتعالى على المسلم العاقل البالغ المستطيع. فمن ملك زاداً وراحلة تبلغه بيت الله، ثم لم يحج أي تهاون وترك، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان للحج شروطا، شروط وأركان وواجبات ومستحبات ومحظورات، سنتكلم عن كل شيء من هذه إن شاء الله من خلال الدروس التي نخصصها لتعليم مناسك الحج. ولما كان زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة شرعها الله جل وعلا وأمر بها الأمة وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سنة مستقلة لا ارتباط لها بالحج ولا تعلق لها بالحج، لكن لما كان مكة المكرمة التي تؤدى فيها مناسك الحج والمدينة المنورة التي فيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كانتا قريبتين في موقعهما ويتيسر لمن جاء لأداء الحج أن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتبط العمل بهما، واعتاد الناس أن يزورهما، أعني مكة المكرمة، لأداء نسك الحج، والمدينة للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأداء كثير من السنن والطاعات، لأن الله جل وعلا شرع لنا أداء هذه السنن وإقامة هذه الطاعات تطلعا لثواب الله جل وعلا. فكان من المناسب أن نبدأ بالكلام على مشروعية زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأداء بعض الطاعات والعبادات التي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيها الأخ الزائر، يشرع لك أن تنوي زيارة المدينة التي فيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخصها بالنية وتسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك زيارة مسجدها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، وذلك لأداء نسك الحج أو نسك العمرة، فتنوي شد الرحل من بلدك الذي تقيم في أي مكان من أرجاء الدنيا لأداء نسك الحج أو لأداء نسك العمرة، وهكذا يشرع لك أن تشد الرحلة وأن تعمل المطية من بلدك إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وتسأل الله تعالى أن يوفقك للصلاة فيه، فإن الله شرع لنا ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا تشد الرحال إلا إلى المسجد الحرام ومسجدي هذا، وأراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في هذا المسجد صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة عما سواه إلا المسجد الحرام. ولما كانت الصلاة تضاعف لمن صلى في هذا المسجد ولمن قصد الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة مما سواه، لذلك شرع لك أن تشد الرحلة من بلدك للصلاة في هذا المسجد، كما أنه يشرع لك إذا قدمت إلى هذه المدينة وصليت في مسجدها فريضة أو نافلة تتطلع إلى هذا القدر المضاعف من الأجر للصلاة في هذا المسجد. 1000 صلاة عما سواه من المساجد، عندئذ يشرع لك ويسن لك، ولتحرص على أن تأتي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وفي رواية أخرجها الإمام أحمد في مسنده: ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ومن جاء إلى هذا الموطن وهذا الموضع وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حظي بهذا الفضل وبهذه المنزلة، يرد الله على رسوله صلى الله عليه وسلم روحه وهو في عالم البرزخ، ليرد على من سلم عليه السلامة. وهذه الميزة إنما تكون لمن قدم وتكون لمن وقف وتكون لمن سلم. فاحرص أيها الزائر أن تغنم هذه المكرمة وهذا الفضل الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة لمن يقوم بهذا العمل، يقول: أنا أكره أن يقول الرجل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول: سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن من يعمل ذلك ويقوم بذلك يستشعر هذا العمل الذي ينال به هذا الثواب وهذه الغنيمة، أن يرد الله على رسوله صلى الله عليه وسلم روحه فيرد عليك السلام. أما من يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان في الدنيا وفي أي منزلة وفي أي موضع وفي أي موطن نعم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغه، لكن بواسطة، لأن الله سبحانه وتعالى أوجد ملائكة ووظفهم على مستوى أرجاء العالم. هؤلاء الملائكة ما شأنهم؟ ما عملهم؟ ما شغلهم؟ ما وظيفتهم؟ أنهم يسيرون في الأرض. إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. فهذه وظيفة الملائكة، تسير في الأرض تتفقد البيوت والطرق والمنازل والناس، ومتى سلم واحد منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلامه. لكنك أيها الأخ الزائر، أيها الأخ القادم، أيها الأخ الواقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وغرضك وهدفك أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم واهنأ وافرح واطمئن بأن الله سبحانه وتعالى يرد على رسوله صلى الله عليه وسلم روحه ليسمع منك سلامك عليه ويرد عليك السلام. فهذه فضيلة لا تتحقق إلا لمن قدم، وإلا لمن جاء. ولهذا شرع لنا زيارة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى ذلك فضائل أخر، فإن من قدم إلى المدينة ودخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى في هذا المسجد في أي بقعة من بقاع هذا المسجد، في أي زاوية من زوايا هذا المسجد، في أي ركن من أركان هذا المسجد، فالصلاة بألف صلاة عما سواه، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت الصلاة نافلة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. والمحققون من أهل العلم على أن النافلة والفريضة سواء. لكن تمتاز الفريضة أنك تصليها جماعة مؤتما بإمام المسجد، فإن صليت الفريضة داخل المسجد مع إمام المسجد انضاف إلى الألف الصلاة صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة. ولو حسبت 27 في 1000 ب27,000 درجة تحصل عليها متى صليت مع المسلمين ومع الجماعة مؤتمين بإمام المسجد في أي فرض من الفروض الخمسة. أما إذا صليت فيها نافلة، والغالب أن صلاة النافلة يصليها الإنسان منفردا فتنال فيها 1000، إلا إذا صليت النافلة جماعة كصلوات التراويح ونحوها فتضاعف إلى 27,000. كل ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى، يهبه لمن زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن هذا المسجد فيه من الأماكن وفيه من المواضع ما يحس الإنسان فيه بخصوصية ويحس الإنسان فيه بفضيلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بين بيتي ومنبري بقعة في المسجد، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة. وأهل العلم على معنى إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة الكثير، على أن هذه البقعة وهذه الروضة الله سبحانه وتعالى ينقلها في الآخرة إلى الجنة، فيا نعم من صلى فيها ومن مكن من الصلاة فيها في الدنيا، فالأمل والرجاء والتطلع إلى أن يمكنه الله تعالى أن يصلي فيها في الجنة. هذا معنى قوله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى هذا الحديث أن الطاعة والعبادة التي تؤدى في هذه البقعة من المسجد تكون سببا في دخولك الجنة وفي وصولك إلى الجنة، لأنك حرصت على أن تعبد الله جل وعلا فيها في الدنيا فيثيبك بأن يدخلك الجنة، فتكون هذه الروضة سببا في دخولك الجنة. وبعض أهل العلم يقول إن المراد بقوله روضة من رياض الجنة أنها مكان خصصه الله تعالى ويسره بأن يكثر الناس فيه العبادة والطاعة، وأن هذه الأماكن لما كانت محل الذكر والدعاء والصلاة فهي بمثابة الروضة، ولهذا جاء الحديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا ما معنى نرتع؟ قال أكثروا من الذكر، أكثروا من الطاعة، أكثروا من العبادة، فيكون ذلك سببا لدخولكم الجنة إن شاء الله. وعلى كل، هذه المعاني التي جالت وخطرت في نفوس أهل العلم كلها تقود العامل بهذا الحديث، تقوده إلى الوصول إلى الجنة إن شاء الله. هذا من ما فضل الله ومما من الله به على عباده الصالحين الذين يحصلون على هذا الفضل، وكل ذلك بسبب الوصول إلى المدينة وإلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصلاة فيه وإلى عبادة الله. فأكثروا وألحوا واحرصوا وأديموا، وإن قصدتم ونويتم زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه ذلك الفلاح وفي ذلك النجاح، واسألوا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم. هذا ما من الله به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في ارتباطها بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى الخصائص التي خص الله بها هذه المدينة والتي أكرم الله بها عباده الصالحين بسبب اختيار هذه المدينة مهاجرا ومنزلا وسكنا ومثوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل فيها من الأسباب التي تؤكد وتحقق وتؤصل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها تجريد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، مما جعل من الفضل والخير في هذه المدينة، أوجد فيها من الآثار كمسجد قباء حث على الصلاة فيه، من توضأ في بيته أو تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. زيارة شهداء أحد والسلام عليهم، وزيارة أهل بقيع الغرقد والدعاء لهم، كل ذلك مما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أوجب وما جعلنا نحس بأن من المناسب لمن يأتي إلى المدينة أن يتعلم أدب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأدب الإقامة في المدينة المنورة، وأدب التعامل مع إخوانه المسلمين في المدينة، فإنها من كمال ومن فضائل ومن تمام الإسلام. ذكرت لكم أنه يشرع لمن أراد أن يأتي إلى المدينة أن ينوي شد الرحل والسفر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وإلى الإقامة في المدينة لإظهار وإبراز طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإظهار محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا نويت السفر إلى المدينة، متى وصلت إلى المدينة أول ما تبدأ به أيها الأخ الزائر أن تبحث لك عن مكان تنزل فيه، تضع فيه متاعك، وتضع فيه أغراضك، ثم تغتسل وتتنظف وتتطيب وتتطهر، ثم تخرج من بيتك متجها إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في غاية من الاحترام والتوقير، لأنك ستلقى ربك وستسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وتحية المسجد. ولا بأس، بل يسن لك أن تدعو بدعاء الخروج إلى المسجد. اللهم بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا أن تغفر لي ذنبي، تغفر لي ذنوبي، وتستر لي عيوبي، وتتجه إلى أن تبلغ باب المسجد، ثم تصلي وتسلم بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، ثم تقدم رجلك اليمنى وتقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وتدخل المسجد متجها إلى داخل المسجد، تنتهي حيث ينتهي بك الصفوف، ثم تبدأ بصلاة تحية المسجد. صلي ركعتين، تقرأ فيهما في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وما يتيسر لك من القرآن، وحبذا لو قرأت بسورة قل يا أيها الكافرون، تظهر فيها إخلاص العبادة لله جل وعلا. وتقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، ثم إذا فرغت من الصلاة أديت ركعتي تحية المسجد، يشرع لك بعد ذلك أن تأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مدفون في بيته، إلى بيته صلى الله عليه وسلم، وتستقبل القبر وتستدبر الكعبة، لأنك تريد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول في مواجهة قبره صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله. ولو قلت الصلاة والسلام عليك يا رسول الله فإن هذا أيضا ممكن، بل ربما أكمل: السلام عليك يا رسول الله. ثم تتنحى قليل وتقول مسلما على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا أبا بكر الصديق. ثم تتنحى قليلا وتسلم على صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الثاني: السلام عليك يا عمر بن الخطاب. هكذا كان الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب يأتي ويسلم عندما يقدم من السفر، أول ما يبدأ بالسلام، وعندما يريد السفر آخر ما يفعل السلام. ونكمل إن شاء الله في درس مقبل بقية السلام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.